فهو مقلق حينما لا يكون هناك ما يدعمه ويقويه يبقى على حسنه. كذلك إذا لم يكن ما يزيده ضعفا، لأن الحسن كما تعلم فيه شيء من الضعف، فلا يعني مثل محمد بن إسحاق صاحب السيرة، لا يعني أن كل حديث هو يرويه ومصرحا فيه بالتحديث يكون حسنا. فلا يرد السؤال السابق لماذا هذا حسن والراوي نفسه في حديث آخر ضعيف؟ الجواب تعرفه أنت جيدا. أيوة لو. أي نعم. في حديث مر معي جاني سؤال من بالمناسبة صاحبنا هذا في الغيب محمود مراد متصل معه هاتفيا، يعني مدعاة لحضور المؤتمر، بعث له جواب. طيب المهم بعث لي طرد فيه كتاب رد على الحبشي، هذا واحد حلبي تعرف اسمه عبد الله الشامي، اسم الكتاب ضخم هو هيك أصفر، وبعد طرد هذا رسالة صغيرة جدا لابد رأيتها لأخونا محمد زينو، كيف نربي أولادنا. هو بعت مكتوب أو لعله هاتفيا اتصل معي أنه راح بعت لك كذا هالرسالة هي شوف إياها ترى محمد زينو، إذا كان صالحا للنشر فنحن نرى أن نشرها هنا في كندا يفيد. أنا رسالة كنت طبعا طلعت عليها لكن ما أتيح لي دراستها بدقة. الآن لما جاءني هذا الطلب من هذا الرجل وهو يريد أن يطلع هناك، وجدت نفسي مضطرا أني أقرأها وأعطي رأيي فيها. ملاحظاتي عليها مع صغرها كبيرة، لكن المهم جاء بحديث أخذه من كتاب الصارم المشهور تبع التويجري. التويجري جاءت في هذا الكتاب أحاديث كعامة المشايخ من هب وذب يعني، وعلى قاعدة الغاية تبرر الوسيلة، حديث ضعيف موضوع ما بهمنا ما دام بيأيد الفكرة العامة، مثلا النهي عن التبرج هذا متفق عليه حرام، فأي حديث يجي بالمناسبة خوش مثل ما بيقولوا. اي نعم. فمن جملة الأحاديث اللي حاشرها التويجري بهالمناسبة هي حديث البراء ابن عامر، أظن مش البراء بن عازب، ابن مالك أحسن. البراء بن مالك قال كان حاديا للرسول حسن الصوت، فحدا ذات يوم في بعض الأشهار فقال له عليه الصلاة والسلام إياك والقوارير، إياك والقوارير، مش رويدك سوقك بالقوارير يا أنجشة، لا إياك والقوارير. هو استغل هذا النص من جهة، وهو من طريق محمد بن إسحاق عن نافع عن ابن عمر، قال محمد بن إسحاق في آخر الحديث خشي الرسول عليه السلام أن فتأثر النساء بحسن صوت البراء بن مالك. فهو مبني على لي قصور، يقول شوف الرسول عليه السلام خشي على قلوب النساء أن يفتتن بالصوت الجميل بحر الله هو الغناء والطرب، وهذا الحق معه، جاب هذا الحديث. الحديث موجود في الصحيحين كما هو معلوم لدى الكثير منكم، ليس له علاقة ببراء بن مالك هذا، وإنما بهذا العبد الحبشي المسمى بأنجح، وكان حسن الصوت يعني. فقال له عليه السلام رويدك سوقك بالقوارير. الآن لو كان إسناد هذا الحديث عن الحديث الأول إياك والقوارير وهو من طريق محمد بن إسحاق، لو كان حسنا كما هو الأصل في حديث ابن إسحاق عندي مخالفة، فلا يقال هنا ليش الشيخ الألباني حسن أحاديث محمد بن إسحاق وضعف هذا بخصوص. لأن الألباني طلع على مخالف في هذا الحديث ضعفه، والجادة أنه يحسنه كما فعل في غيره. هذه مشكلة الناس، أولا ما عندهم يعني ثقافة عامة بالمبادئ والقواعد، مش ضروري يكون عندهم ثقافة وعي بالمفردات التي يعني تنطبق عليها هذه القواعد، لكن الثقافة العامة هذه ضرورية جدا. فإني بشوف هذا التناقض، مع أن هذا هو العلم، لأنه ثقة ثقة يخطئونه في بعض الأحاديث، والأحاديث الأخرى هي صحيحة. الرجل الغريب يقول كيف هذا الرجل ثقة وضعف حديثه؟ يا أخي علماء النقل والتصحيح والتضعيف عيد النظر هيك شاملة واسعة، الله أكبر كيف لا؟ فهذا الشاهد وين؟ حتى ما نذهب بعيدا، إجا زين صاحبنا أخذ الحديث وحطه وقال صحيح رواه الحاكم. هو صحيح الحاكم قال صحيح، والمشكلة كمان وافقوا الذهبي والتويجري كمان مشي مع هذا التصحيح، لأنه هو ما خرج للتحقيق. الشاهد هذه رسالة أنا درستها وجاب معي هذا المثال وهو جواب لما سألت آنفا. فإذا كان هذا الراوي الأول أبو مرحوم قلت فأنا أحسن له فعلا، وهو مع التحسين يرد عليه يرد عليه كلام الذهبي نفسه، لكن إذا تبين لنا أنه خالف في بعضها فنحن لا نتردد أبدا في تضعيف حديثه. مين بيسأل السؤال؟ ابنك ما شاء الله. قال أبويا أن يجهل الجواب. في البركة في الوالد والولد. عندنا في بلادنا في ألبانيا إنه الصفير في الليل بيجمع الشياطين، هيك عندكم كمان؟ طيب. والله يمكن تكون منا باعتبارنا عاجم وإني عرب. الذي نراه في هذه القضية اقتباسا من قوله تبارك وتعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. شكرا. إلا مكاء أي صفيرا، وتصليا أي تصفيقا. ولذلك فما عليه كثير من الناس المسلمون اليوم في محاضراتهم أنهم إذا أعجبوا بكلام خطيب ما أو بفقرة خاصة من كلامه صفقوا له إعجابا. لا شك أن هذا لا يجوز من ناحيتين. الناحية الأولى أن هذا عبادة الكفار، وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصليا. الناحية الثانية أن هذه التصلية والتصفيق إلى الآن من عهد الكفار، فلا يجوز للمسلمين أن يقلدوهم في هذه العادة للمبدأ العام الأول: من تشبه بقوم فهو منهم، الثاني فخالفوهم كما جاء في أحاديث كثيرة، وقبل ذلك هذه الآية. إذا كان هذا حكم التصلية فالجواب نفسه ينصب على المكاء وهو صغير، ولذلك فلا ينبغي أن نغض الطرف عن عادة بعض الشباب وبعض المراهقين أنهم يصفرون، لأن هذا التصفير هو على أجنبية، وبخاصة أن ربما كان في التصفير أحيانا غمزا لبعض الفتيات أو لبعض النساء. كذلك أم لا؟ صح، لكن ألا يفعلوها تشبها؟ هو هذا، معلش، لا، هي الآية صريحة: وما كان صلاتهم صلاتهم عبادتهم، لكن الجواب هو هذا. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. مثل الذي كفروا كمثل الذي ينحق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. كل تفسير الله كمثل الذي ينحق بما لا يسمع، يعني كيف ينحق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء. ما أستحضر في نفسي أنني مررت بتفسير هذه الآية ووقفت عنده، لكن يبدو لي آنيا دون أن أجزم لما عندي من كما يقولون يعني معرفة باللغة العربية، أنه يتكلم ما لا يعي، يرفع صوته وهو لا يفهم ما يقول. هذا يعني غاية ما يمكن أن يقال الآن قبل مراجعة أقوال المفسرين. أنا سألت سؤال حقيقة موجودة أقول هذه والحالة سعودي. إيش؟ سعودي. هم أصلا عاشوا هم السعوديين تركوا ثم سكروا قطر الشام ورجعوا. فهذا الولد الحقيقة أصيب بالصمم بعد سنة الثالثة والثالثة. وصمم كامل؟ نعم، بطل. أبدا. فهو الآن بيتكلم. وبيحكي مضبوط. بسم الله. فلما كانوا يجوا يزورونه حتى أنه كان بيغني. بيغني. والآن صار هو باب حرف الشفاء، فتعلم بدا باب حرف الشفاء، فتعلم بدا حصيلة من المعلومات والألفاظ بين حركات الشفاء، فبيرددها لأنه عنده الأساس تبع اللغة. الكلمات اللي هو حافظها لما كان خمس سنين أو ست سنين هي بنفس النطق بنفس الطريقة بنفس اللهجة الشاميه على معاني أمه. صار يبني عليها كلام. الكلام الآخر اللي تعلمه من إخوانه سبحان الله بيحكي باللهجة السعودية. أشفت تعريك ولا ضيعت سكر. الكلام الآخر اللي تعلمه بعدين الزاحة من أشياء المفردات الزاحة بحكيها سبحان الله سعودي وكأنه لهجة. طبعا نحن لما عندما تضر عرضنا على كل الأخبار فلما ضدنا من أقماء الجمهور فهو يعني وصلوا إلى نتيجة وصالة الحمى. هلا قديش عمره؟ هلا هو ومن من مفارقات الصدق كمان الشغلين بالمطار بخصوص السعودية في جنب الطيارة وشغال الطيارة ولا وسائل السعودية في السعودية الحالي لأنه أنا عم بحاول أنا يعني لأني ما بدأت أتنسلها بس سبحان الله من بديت أحصل في البقرة فتستحضرنا الحالي وضبوا إنه مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعف فطلع على الصوت بما لا يسمع. هذا الولد تعلم اللهجة السعودية والكلام من الشفاء تعلمه هو حقيقة وبيحكي بنحقي لكن ما سمعه لكن كل اللي بقوله عبارة عن إيش؟ المعاونة دائرية كأنه فعلا لا يعي هو ذلك الخطوة فيها ومعنى أنه لا يعي لكن حقيقة الأمر هذا الولد لما تكشفه بيغني لأن الغنى اللي بغني أمره ما سمعه بغني من عند إياه اللحن أو الإقبالات اللي يقول لحن الموقف الصوت اللي بحطها هو حتى يجعل الشيء غناء ما من عند إياه فطر يعني فطر يبدو أن الله أعلم الله يعني هو ما رأى كلام برضه ما يقول الإجتهاد مني لكن أنا هو اللي بيستخدمني لما أنا أقرأ على أنه هذا كافر ما بسمع كلام الله فهو بنعقد بما لا يسمع اللي هو في معنى ذاتي اللي سمع مثلا ما هضم حتى يصل لحقيقة الإيمان فهو بنعق نعيق وهذا النعيق عبارة عن إصرار في الجعجعة وفي الإيمان لا بقول أنا ما أدري أنت هذا السؤال ليش من هذا اللي صادف صادف المعنى اللي أنا بستحضره إخوة الإيمان والآن مع مجلس آخر غيره هذا الصارت عن الدين شرف اسمه في قبل المجيء الرجل له عصارة من زيت فعصر الزيت فلما عضاه بالجراب نظر وإذا بثار كبير عزك الله قد ألقي تحت المعصرة من نفس الزيت المعصور فاشتبع عليه الأمر هل هو من الجراب أم من داخل المعصرة هل يدلك الجراب أم يبيع الزيت كما هو أم ماذا يتبين له في هذا الأمر الجواب عندي يعني واضح وظاهر والأمر سهل إن شاء الله لكن أريد أن أفهم أنت فرقت بين شيء وشيء وأنا ما ظهر لي أعد عني الصورة رجل له عصارة بعد أن عصر الزيت وعضاه بجرار تبين أن هناك فأر قد ملأ بالزيت وين وجد هذا الفأر؟ في داخل المعصرة لكنه ليس في داخل المداخل على أحشاء حديدها يعني ايوه المعصر نفسها فيها فجوات كثيره في الاسفل حتى لو نزلت يدك بالعصاره لا تطلع اذا جاءت من باب دخل مثلا المهم يا ادهم يا استاذ انه كانت الصخره هذه في الجرن اللي فيه العصارة. نعم. ومعنى ذلك أن الزيت حينما يعصر ويصب في هذا الجرن يصير في تماس بينه وبين الفأرة. صح؟ ما عاد يهمنا الآن أنه الفأر وين مكانها، المهم أنه صار في تماس، صار في تماس بين الزيت اللي موجود في المعصرة وبين هذه الفأرة. صح؟ من اسمعني شوية. أيوة. ومن هذا الجرن فرغ إلى القلل. ماشي؟ أو تنكات أو مشابه. السؤال الآن ما هو؟ هل الزيت نجس هذا؟ الجواب حكم الزيت هذا وأي سائل آخر حكم الماء الذي وقع فيه نجاسة. أي إذا تغير أحد أوصافه الثلاثة من لون أو طعام أو ريح، حينئذ هذا الزيت نجس، لا يجوز أن يباع ولو لدهن الخشب أو ما شابه ذلك، لأنه نجس وحرام بيعه وشراءه نحو ذلك. وإن لم يتغير أحد أوصافه الثلاثة فهو حلال جدا، له أن يبيعه وله أن يأكله وأن يطبخ منه ما يشاء. هذا هو الجواب. نعم، نحن قرأنا في كتاب سهد أحمد حنبل هذه القصة، أن أحد التابعين أو أحد الصحابة بعد أن عصر زيتا له وجد فأرا قد ملأ بالزيت، فأدرك الجرار كلها في هذا الباب موجود. هذا جهد بارد. جهد بارد. إيه. ليه؟ نعم. لأنه ضاع المال الحلال. الله ربي. أي نعم. بسم الله. مثلا عاد بعد ما انتهى العصر. أنا ما. أنت تقول القصة ليست هكذا؟ نعم. طيب. على كل حال هو أخذ الجواب حسب ما قص هو علينا القصة. نعم. هات قصة علينا أنت نشوف. نعم. وجد في على البلاط المعصرة يعني مهمور بالزيت. فقال من أين جاء الفأر بهذا الزيت وصل إلى الفأر؟ فلا بد أن يكون مثلا في الجرار. لا بد أنه مثلا يسقط جيد ثم مثلا خرج منه يعني. هو شك أنه كان في الزيت أنه وجدوه على بلاط المعصرة، وجدوه في أرضية المعصرة. فشك أنه كان موجود هناك ثم خرج منه. لا لا اسمح لي أخي شوي، أنا الآن أسألك القصة على الرواية الأولى أخطر وأصعب أم مع الرواية الأخرى؟ مع الرواية الأولى طبعا. إذا الله يعني على هذا بحث طبعا حديثي فقهي مهم، لأن الحديث الصحيح الوارد في صحيح البخاري هو بلفظ إذا وقعت الفأرة في سن أحدكم فألقوها وما حولها ثم كلوا سهمكم. جاء الحديث في رواية أخرى تفرد بروايتها رجل معروف عند علماء الحديث بأنه ثقة إلا في حالة معينة لسنا الآن في صدد ذكرها، جاء بتفصيل وبلفظ إذا وقعت الفأرة في سن أحدكم فإن كان مائعا فأريقوه وإن كان جامدا فألقوا ما حوله وكلوا سمكم. هذا التفصيل وهذا التفريق بين أن يكون السمن جامدا فيقور محل الفأر ويرمى ثم يؤكل، وبين أن يكون مائعا فيرمى كله ولا يستفاد منه شيئا، هذا التفصيل لا يصح من الناحية الحديثية، وإنما الحديث كما سمعتم مطلقا إذا وقعت الفأرة في سن أحدكم فألقوها وما حولها